بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع. ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، استعين بالله تعالى ونواصل درسنا في القول السديد في مقاصد التوحيد، وهو تعليق على كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، تأليف الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وهذا القول السديد هو للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي. كنا وقفنا بالأمس من المقدمة في جملة اعتقاد أهل السنة والجماعة أن من اعتقادهم شهادة أن محمدا عبده ورسوله، يشهدون أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وهو خاتم النبيين، أرسل إلى الإنس والجن بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أرسله الله بصلاح الدين وصلاح الدنيا، وليقوم الخلق بعبادة الله ويستعينوا برزقه على ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله بصلاح الدين وصلاح الدنيا، فما في فصل الدين عن الدنيا، بل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم من أجل صلاح الدين والدنيا معا، وليقوم الخلق بعبادة الله ويستعينوا برزقه على ذلك، ويعلمون أنه أعلم الخلق صلى الله عليه وسلم، لابد يعلمون علم اليقين أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق وأصدقهم وأنصحهم وأعظمهم بيانا، فيعظمونه ويحبونه ويقدمون محبته على محبة الخلق كلهم، بل يقدمون محبته على محبة أنفسهم وعلى جميع الخلق، ويتبعونه في أصول دينهم وفروعه، ويقدمون قوله وهديه على قول كل أحد وهديه، ويعتقدون أن الله جمع له من الفضائل والخصائص والكمالات ما لم يجمعه لأحد، فهو صلى الله عليه وسلم أعلى الخلق مقاما وأعظمهم جاها وأكملهم في كل فضيلة، اللهم صل وسلم عليه. لم يبق خير إلا دل أمته عليه، ولا شر إلا حذرهم منه صلى الله عليه وسلم. وكذلك يؤمنون بكل كتاب أنزله الله وكل رسول أرسله الله، لا يفرقون بين أحد من رسله، ويؤمنون بالقدر كله خيره وشره، وأن جميع أعمال العباد خيرها وشرها قد أحاط بها علم الله وجرى بها قلمه ونفذت فيها مشيئته وتعلقت بها حكمته، حيث خلق للعباد قدرة وإرادة تقع بها أقوالهم وأفعالهم بحسب مشيئتهم، لم يجبرهم على شيء منها بل مختارين لها. وخص المؤمنين بأن حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان بعدله وحكمته سبحانه وتعالى. كره إليهم الكفر والفسوق والعصيان بفضله وحكمته، وقدر على العصاة عصيانهم بعدله وحكمته سبحانه وتعالى، لأن الله يضع الأمور في مواضعها، يضع الأشياء في مواضعها، فلا يضع الهداية في غير موضعها في من لا يستحقها. ومن أصول أهل السنة أنهم يدينون بالنصيحة لله ولكتابه ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ولا يرد على الذهن سؤال لماذا خلق الله خلقا لا يستحقون الهداية، هذا سؤال فاسد، لأن الله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فمثل سؤال لماذا خلق الله النار محرقة، لماذا خلق الله النار محرقة؟ خلقها محرقة بحكمة، لحكمة وعدل سبحانه وتعالى. وهؤلاء أيضا لو كانوا أهلا للهداية لهداهم، هو يهدي بفضله ويضل بعدله سبحانه وتعالى. ويعتقدون نعم ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسنها، وينهون عن مساوئ الأخلاق وأرذلها، ويعتقدون أن أكمل المؤمنين إيمانا ويقينا، أحسنهم أعمالا وأخلاقا، وأصدقهم أقوالا، وأهداهم إلى كل خير وفضيلة. وأبعدهم من كل رذيلة. أن أكمل المؤمنين إيمانا ويقينا، أحسنهم أعمالا وأخلاقا، وأصدقهم أقوالا، وأهداهم إلى كل خير وفضيلة، وأبعدهم من كل رذيلة، ويأمرون بالقيام بشرائع الدين على ما جاء عن نبيهم فيها وفي صفاتها ومكملاتها، والتحذير من مفسداتها ومنقصاتها، ويرون الجهاد في سبيل الله ماضيا مع البر والفاجر، وأنه ذروة سنام الدين، جهاد العلم والحجة وجهاد السلاح، وأنه فرض على كل مسلم أن يدافع عن الدين بكل ممكن ومستطاع. ومن أصولهم الحث على جمع كلمة المسلمين، والسعي في تقريب قلوبهم وتأليفها، والتحذير من التفرق والتعادي والتباغض، والعمل بكل وسيلة توصل إلى هذا. ومن أصولهم النهي عن أذية الخلق في دمائهم وأموالهم وأعراضهم وجميع حقوقهم، والأمر بالعدل والإنصاف في جميع المعاملات، والندب إلى الإحسان والفضل فيها. ويؤمنون بأن أفضل الأمم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأفضلهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، خصوصا الخلفاء الراشدون والعشرة المشهود لهم بالجنة، وأهل بدر وبيعة الرضوان، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، فيحبون الصحابة ويدينون لله بذلك، وينشرون محاسنهم ويسكتون عما قيل من مساوئهم، عما قيل عن مساوئهم، لأن الصحابة الصحبة رتبة عالية جاوزوا بها القنطرة، وما نسب إليهم من مساوئ فهي مغمورة بفضيلتهم ومكانتهم من صحبة النبي صلى الله عليه وسلم إن صحت، وأكثرها لا يصح، ويدينون لله باحترام العلماء الهداة وأئمة العدل ومن لهم المقامات العالية في الدين والفضل المتنوع على المسلمين، ويسألون الله أن يعيدهم من الشك والشرك والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق، وأن يثبتهم على دين نبيهم إلى الممات. اللهم أعذنا من الشك والشرك والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق، وثبتنا على دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى الممات. هذه جملة يعني لخص بها الشيخ بن سعدي رحمه الله معتقد أهل السنة والجماعة، ثم بدأنا بكتاب التوحيد وما علق به الشيخ عبد الرحمن رحمه الله على كتاب التوحيد. فأول باب هو باب كتاب التوحيد وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، إملاق يعني فقر، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، لأنهم كانوا في الجاهلية يقتلون أولادهم إذا ضاقت بهم الحال أو إذا خشوا من الفقر، مثل ما يفعل يعني بعض المثقفين أو بعض العصريين الآن، يعني يقولون إننا نخشى من الانفجار السكاني ولا بد من تحديد النسل. وعلى كل حال هم لن يفعلوا شيء إلا بمشيئة الله عز وجل، لكنهم آثمون على هذه النية ويسعون يعني في عدم الإنجاب خوفا من أن يضيقوا بهم في التربية وفي المعيشة وما إلى ذلك، ويقولون إننا يعني على حافة انفجار سكاني خطير، تماما مثل الجاهلية لكن جاءوا بأسلوب عصري. يعني والشيطان يعني الشيطان نعوذ بالله من كيده وحيله ومكره يصوغ يعني الأفكار الشركية والجاهلية يصوغها بصياغة تناسب يعني للعصر. نعم. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. في الآية الأخرى: نحن نرزقهم وإياكم، لكن الآية الأخرى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، في المستقبل نحن نرزقهم وإياكم، بدأ بهم، أما هنا من إملاق يعني من فقر حاضر من ضائقة، فاختلف الختام: نحن نرزقكم وإياهم. أي نعم. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. في سورة الأنعام الوصايا العشر، والسلام الوصايا العشر، وهي مجموعة وصايا ثلاث، ختم المجموعة الأولى بقوله لعلكم تعقلون، والمجموعة الثانية بقوله لعلكم تذكرون، والثالثة بقوله لعلكم تتقون. قال بعض المفسرين إذا عقل تذكر، وإذا تذكر توقى اتقى. فكان من شأن اتباع هذه الوصايا أن تثمر العقل والذكر والتقوى. قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما كما تلوناها كاملة. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين، يعني البخاري ومسلم. الشيخ رحمه الله في تعليقه في القول السديد يقول هذه الترجمة تدل على مقصود هذا الكتاب من أوله إلى آخره، ولهذا استغني بها عن الخطبة، أي أن هذا الكتاب يشتمل على توحيد الإلهية والعبادة بذكر أحكامه وحدوده وشروطه وفضله وبراهينه وأصوله وتفاصيله وأسبابه وثمراته ومقتضياته وما يزداد به ويقويه أو يضعفه ويوهيه وما به يتم أو يكمل. ثم شرع رحمه الله بشرح معنى التوحيد. قال التوحيد المطلق هو العلم والاعتراف بتفرد الرب بصفات الكمال والإقرار بتوحده بصفات العظمة والجلال وإفراده وحده بالعبادة، وهو ثلاثة أقسام: توحيد الأسماء والصفات، توحيد الربوبية، توحيد الإلهية، ويقال له توحيد العبادة. طبعا هو جعل توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية قسما واحدا، لأن هذا القسم يوصف بأنه التوحيد في العلم، التوحيد العلمي، وتوحيد الإلهية أو توحيد العبادة يوصف بأنه التوحيد العملي، ذاك التوحيد العلمي وهذا التوحيد العملي في الطلب والقصد، وهو توحيد الإلهية ويقال له توحيد العبادة. فتوحيد الأسماء والصفات قال اعتقاد انفراد الرب جل جلاله بالكمال المطلق من جميع الوجوه بنعوت العظمة والجلال والجمال التي لا يشاركه فيها مشارك بوجه من الوجوه، وذلك بإثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من جميع الأسماء والصفات ومعانيها وأحكامها الواردة في الكتاب والسنة على الوجه اللائق بعظمته وجلاله من غير نفي لشيء منها ولا تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل، ونفي ما نفاه عن نفسه سبحانه وتعالى أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من النقائص والعيوب وعن كل ما ينافي كماله. الثاني توحيد الربوبية، بأن يعتقد العبد أن الله هو الرب المنفرد المتفرد بالخلق والرزق والتدبير، الذي ربى جميع الخلق بالنعم وربى خواص خلقه وهم الأنبياء وأتباعهم بالعقائد الصحيحة والأخلاق الجميلة والعلوم النافعة والأعمال الصالحة، وهذه من أفضل النعم نعمة الإسلام، وهذه هي التربية النافعة للقلوب والأرواح المثمرة لسعادة الدارين، ورب العصاة بجزائه يعذب العصاة وينعم الطائعين، يربي عباده بالنعم والنقم سبحانه وتعالى. الثالث توحيد الإلهية، ويقال له توحيد العبادة، وهو العلم والاعتراف بأن الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، وإفراده وحده بالعبادة كلها، وإخلاص الدين لله وحده. وهذا الأخير يستلزم القسمين الأولين ويتضمنهما، لأن الألوهية التي هي صفة تعم أوصاف الكمال وجميع أوصاف الربوبية والعظمة، فإنه المألوه المعبود لما له من أوصاف العظمة والجلال ولما أسداه إلى خلقه من الفواضل والأفضال. فتوحده تعالى بصفات الكمال وتفرده بالربوبية يلزم منه أن لا يستحق العبادة أحد سواه. ومقصود دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم الدعوة إلى هذا التوحيد، أن العباد يوحدون الله بأفعالهم التعبدية. فذكر المصنف في هذه الترجمة من النصوص ما يدل على أن الله خلق الخلق لعبادته والإخلاص له، وأن ذلك حقه الواجب المفروض عليهم، هو الذي أوجبه عليهم سبحانه وتعالى. وإذا أدوا حقه، إذا أدوا حقه لم يشركوا به شيئا، أحق أو فرض على نفسه لهم حقا، أوجب على نفسه لهم حقا ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، كما مر في حديث معاذ رضي الله عنه. فجميع الكتب السماوية وجميع الرسل دعوا إلى هذا التوحيد، يعني توحيد الله بالعبادة، وهي أفعال العباد والأفعال العباد التعبدية، ونهوا عن ضده من الشرك والتنديد، وخصوصا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني فمحمد عليه الصلاة والسلام هو الذي تمم مقام التوحيد، مقام توحيد العبادة، وختم به هذا المقام. قال: وهذا القرآن الكريم فإنه أمر به وفرضه وقرره أعظم تقرير، وبينه أعظم بيان، وأخبر أنه لا نجاة ولا فلاح ولا سعادة إلا بهذا التوحيد، توحيد العبادة، وأن جميع الأدلة العقلية والنقلية والأفقية والنفسية أدلة وبراهين على هذا الأمر بهذا التوحيد ووجوبه. والأفقية سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فالتوحيد هو حق الله الواجب على العبيد، وهو أعظم أوامر الدين وأصل الأصول كلها وأساس الأعمال. فالتوحيد، أنا أحضرت رسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في التوحيد مع إخلاص العمل والوجه لله عز وجل، يبين لنا فيها منزلة التوحيد، منزلة هذا التوحيد من وجوه عديدة. أولا رحمه الله ذكر لنا أدلة من القرآن في توحيد الله، على توحيد الله وإخلاص الوجه والعمل له، عبادة واستعانة، عبادة واستعانة. العبادة توحيد الألوهية، والاستعانة الإقرار بتوحيد الربوبية. قال الله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. لكن الفوضويين يقولون مالك الملك الشعوب، إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، يقولون مصدر السلطات الشعب. طيب وين سلطان الله القدري وسلطان الله الشرعي؟ الشرعي أين هو منكم؟ لا شيء. فهذا هو الفرق بين الإسلام وبين الديمقراطية الغربية، لأن الديمقراطية الغربية يعرفونها لأنها حكم الشعب بالشعب للشعب. فالسلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية هذه ليس لله فيها سلطان، بل السلطة كلها بيد الشعب. يعني الشعب مصدر السلطات. جرم كبير وجهالة عظيمة. السلطان لله. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فمن آتاه الله الملك فالله سبحانه وتعالى أعلم حيث يجعل فضله، أعلم حيث يجعل رسالته سبحانه وتعالى، فلا اعتراض على الله عز وجل. قتل داود جالوت فآتاه الله الملك، آتى الله سليمان الملك، وهم أنبياء ورسل ومن أفضل خلق الله، ولم يعبهم ذلك. الله المستعان. وقال الله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله، لا من غيره. وإن كانت تجري على، يعني قد تجري نعم الله على أيدي بعض الخلق، ولكن الذي أجراها هو الله عز وجل على أيديهم، فهم يشرفون بهذا، ومن أدى ما جرى على يديه فهو مأجور، ومن منع فهو مأزور. وعلى كل حال من عمل خيرا فهو يشكر، من لا يشكر الناس لا يشكر الله، يشكر على ما عمله. لكن الاعتقاد الصحيح أن الله هو الذي أجرى على يديه الخير، وأن الإنسان لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. أي نعم. وقال تعالى: وإن يمسسك الله بضر، نعم، وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. كل تخلى عنك إذا مس الإنسان الضر كل يتخلى عنه، حتى أقاربه حتى أحبابه ما يستطيعون رد الموت عنه أو رد المرض، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يكشف الضر. قال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، وهو القاهر فوق عباده سبحانه. وقال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وقال تعالى: فاعبده وتوكل عليه. وقال تعالى: عليه توكلت وإليه أنيب. وقال تعالى: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله، يعني كفى، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون سبحانه وتعالى. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له سبحانه وتعالى. هذه الآية يقول ابن القيم عن أهل العلم أنها تقطع عروق الشرك كله. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أي نعم لا يملكون، نعم لا يملكون قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، لأن الذي يدعى قد يكون مالكا، فإذا نفي ملكه فقد يكون شريكا، إذا كان غير مالك مستقل قد يكون شريك، فنفي الشريك حتى نعم. وقد إذا لم يكن مالكا ولو مثقال ذرة ولا شريكا قد يكون معاونا يرجى عونه فيشفع، يعني معاونا وأيضا هذا نفي. إذا نفي هذا، نفيت الثلاث، أنه لا يملك وليس شريكا وليس عوينا ليس وزيرا، بقيت الشفاعة لعله يشفع، نفيت هذه. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، كل هذا لله عز وجل وحده لا شريك له. فإذا لا يتعلق القلب بغير الله عز وجل إذا استقر فيه معنى هذا المعنى، معنى هذه الآية أن الملك كله لله، لا مالك معه ولا شريك له ولا عوين له ولا شفيع عنده إلا من بعد إذنه، ولا يأذن إلا لأهل التوحيد، لمن رضي عنهم ورضي قوله سبحانه وتعالى. إذن التوجه إلى الله عز وجل. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون كشف الضر عنكم إذا نزل، ولا تحويله قبل أن ينزل، لا يملكون تحويله إلى غيركم، ولا يملكون كشفه إذا نزل، لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. يعني هؤلاء وإن كانوا صالحين فهم عباد أمثالكم يدعون الله عز وجل، والعبد لا يعبد، العبد لا يعبد. إنعم وقال تعالى: ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. وقال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. أبو بكر رضي الله عنه لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت سبحانه وتعالى. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ونظائر هذا في القرآن كثيرة، وكذلك في الأحاديث، وكذلك في إجماع الأمة لا سيما أهل العلم والإيمان منهم، فإن هذا عندهم قطب رحى الدين. هذا الضمير يعود على ماذا؟ على إخلاص الدين لله عز وجل وإخلاص التوجه إلى الله، التوحيد، توحيد القصد والطلب، توحيد الله بفعل العبد، أن العبد يوحد الله بقصده وطلبه، هذا قطب رحى الدين كما هو الواقع. قال: ونبين هذا بوجوه نقدم قبلها مقدمة. هذه المقدمة بين فيها أن العبد وكل حي، بل وكل حي سوى الله، استثنى الله، بل وكل مخلوق هو فقير محتاج إلى جلب ما ينفع. كل ما سوى الله فقير بذاته، والله غني بذاته، محتاج، فقير محتاج إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره، هذا يعني مسلم به. ما من مخلوق إلا وهو محتاج إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره. طيب، ما هي المنفعة وما هي المضرة؟ يقول الشيخ: المنفعة للحي هي من جنس النعيم واللذة، تتنعم بشيء وتلتذ به، هذا هو يعني منفعة. تتألم من شيء وتتعذب به، هذا مضرة. أنت محتاج إلى جلب ما ينفعك وإلى دفع ما يضرك. يقول: المنفعة للحي هي من جنس النعيم واللذة، والمضرة هي من جنس الألم والعذاب، فلا بد له من أمرين، لا بد للعبد المخلوق من أمرين، أحدهما هو المطلوب المقصود المحبوب الذي ينتفع ويلتذ به، والثاني هو المعين الموصل المحصل لذلك المقصود، والمانع من دفع المكروه، وهذان هما السببان المنفصلان الفاعل والغاية. فهناك أربعة أشياء: أحدهما أمر محبوب مطلوب الوجود، والثالث أمر مكروه مبغض مطلوب العدم، والثالث الوسيلة إلى حصول المحبوب، والرابع الوسيلة إلى دفع المكروه. فهذه الأربعة أمور ضرورية للعبد، بل ولكل حي لا يقوم وجوده وصلاحه إلا بها. وأما ما ليس بحي فالكلام فيه على وجه آخر إذا تبين ذلك. فبيان ما ذكرته من وجوه، يعني ذهب يبين رحمه الله أن المحبوب المقصود هو الله، لأنه محبوب مقصود لذاته، والمستعان على الوصول إلى المحبوب هو الله. أين بين هذا بوجوه؟ الوجه الأول أحدها إن الله هو الذي يجب أن يكون المقصود المدعو المطلوب، وهو المعين على المطلوب، وما سواه، ما سوى الله، هو المكروه، وهو المعين، الله هو المعين على دفع المكروه. فهو سبحانه الجامع للأمور الأربعة دون ما سواه، وهذا معنى قوله إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، فإن المعبود يتضمن المقصود. لكن على أكمل الوجوه، والمستعان هو الذي يستعان به على المطلوب. فالأول إياك نعبد من معنى ألوهيته، والثاني إياك نستعين من معنى ربوبيته. ما هو معنى الألوهية؟ ما هو معنى الإله؟ قال إذ الإله هو الذي يؤله له، الإله هو الذي يؤله له فيعبد محبة وإنابة وإجلالا وإكراما، والرب هو الذي يرب عبده فيعطيه خلقه ثم يهديه، أو هو الذي يربي عبده فيعطيه خلقه ثم يهديه إلى جميع أحواله من العبادة وغيرها. وكذلك قوله تعالى عليه توكلت وإليه أنيب، وقوله فاعبده وتوكل عليه، يعني التوكل هو الاستعانة، وقوله عليك توكلنا وإليك أنبنا، وقوله وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، وقوله عليه توكلت وإليه متاب. فهذه ستة مواضع تنتظم هذين الأصلين الجامعين، إياك نعبد وإياك نستعين، العبادة والاستعانة. الوجه الثاني إن الله عز وجل خلق الخلق لعبادته الجامعة لمعرفته والإنابة إليه ومحبته والإخلاص له، فبذكره تطمئن قلوبهم، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فبذكره تطمئن قلوبهم، وبرؤيته في الآخرة تقر عيونهم، ولا شيء يعطيهم في الآخرة أحب إليهم من النظر إليه سبحانه وتعالى، ولا شيء يعطيهم في الدنيا أعظم من الإيمان به ومعرفته سبحانه وتعالى. وحاجتهم إليه في عبادتهم إياه وتألههم إياه كحاجتهم وأعظم في خلقه لهم وربوبيته إياه. ما هو معنى هذا الكلام؟ كيف نلخصه؟ يعني حاجة العباد إلى الله، حاجة العباد إلى الله في أن يعينهم على عبادته، كحاجتهم إليه في أن يتمم خلقهم، في أن يخلقهم، أي نعم، ويعطيهم ما به كمال خلقهم أو أعظم. ولهذا يقول العارف ربي أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، لا نعبد الله عز وجل إلا بمعونة الله، أي نعم، ولا يتم خلقنا إلا بمعونة الله وإرادته سبحانه. وحاجتهم إليه في عبادتهم إياه وتألههم إياه كحاجتهم وأعظم في خلقه لهم وربوبيته إياهم، فإن ذلك هو الغاية المقصودة لهم يعني العبادة، عبادة الله هو الغاية المقصودة لهم، وبذلك يصيرون عاملين متحركين، لأن أصل هذا هو الحب، وأصل الحركات بالحب. فإذا كان الحب صحيحا في موضعه صح العمل. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. قال ابن عباس: أسباب المودة يوم القيامة التي هي حاصلة في الدنيا. نعم. وبذلك يصيرون عاملين متحركين، ولا صلاح لهم ولا فلاح ولا نعيم ولا لذة بدون ذلك بحال. بل من أعرض عن ذكر ربه ماذا يصير له؟ فإن له معيشة ضنكا، ويحشره يوم القيامة أعمى. ولهذا كان الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولهذا كانت لا إله إلا الله أحسن الحسنات، وكان التوحيد بقول لا إله إلا الله رأس الأمر. فأما توحيد الربوبية الذي أقر به الخلق وقرره أهل الكلام، يعني ما من مخلوق إلا هو مقر بفطرته بتوحيد الربوبية، لكن النزاع في توحيد الله بالعبادة بفعل العبد. نعم. فأما توحيد الربوبية الذي أقر به الخلق وقرره أهل الكلام فلا يكفي وحده، يعني لا يكفي الإقرار بتوحيد الربوبية والمنازعة في توحيد الألوهية، لابد من التسليم بالتوحيد كله. قال: الإقرار بتوحيد الربوبية لا يكفي، بل هو من الحجة عليهم. وهذا معنى ما يروى: يا ابن آدم خلقت كل شيء لك، وخلقتك لي، فبحقي عليك لا تشتغل بما خلقته لك عما خلقتك له. ايش معنى هذا الكلام؟ كلام متين وصحيح، يعني وإن كان جاءت به على صيغة التمريض، لكن معناه جيد. يعني أن الله سبحانه وتعالى قدر رزقك وأجلك، كما في الحديث القدسي: نفث روح القدس، يعني كما في حديث النبي في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. يعني الرزق مقسوم، سيأتيك ولو فررت منه. من أصبح والدنيا أكبر همه شتت الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وآتته الدنيا وهي راغمة. فهذا معنى يعني كل، يعني فالله سبحانه وتعالى خلق كل شيء، نعم، من أجل الإنسان فلا يتعب. خلقت كل شيء لأجلك فلا تتعب، وخلقتك من أجلي فلا تلعب. أين في معنى هذا أيضا. فالذي يعني ينبغي تحصيله والاجتهاد فيه هو إفراد الله بالعبادة، أن تفرد الله بفعلك التعبدي كما شرحت بالأمس، فعل التعبدي بالقلب واللسان والجوارح وفق ما ورد في الكتاب والسنة. قال: واعلم أن هذا حق الله، حق لله على عباده، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وهو يحب ذلك ويرضى عن أهله ويفرح بتوبة من عاد إليه، كما أن في ذلك لذة العبد وسعادته ونعيمه، يعني العبادة يلتذ بها العابد إذا كان عابدا صحيحا. أي نعم، فيها لذة العبد وسعادته ونعيمه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة. وقد قال: وقد بينت بعض معنى محبة الله عز وجل ذلك وفرحه به في غير هذا الموضع، يعني في قاعدة المحبة وغيرها من مؤلفات الشيخ. قال: فليس في الكائنات ما يسكن العبد إليه ويطمئن به ويتنعم بالتوجه إليه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. ومن عبد غير الله وإن أحبه وحصل له به مودة في الحياة الدنيا ونوع من اللذة، فهو أعظم من التذاذ أكل الطعام المسموم مفسدة، ولو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فسبحان الله رب العرش عما يصفون، فإن قوامهما قوام السماء والأرض بأن تأله الإله الحق، فلو كان فيهما آلهة غير الله لم يكن إلها حقا، إذ الله لا سمي له ولا مثل، فكانت تفسد لانتفاء ما به صلاحها. هذا من جهة الإلهية. وأما من جهة الربوبية فشيء آخر، كما يقرره في موضعه المتكلمون، يعني في دليل التمانع مثلا قرر المتكلمون توحيد الربوبية بدليل التمانع. دليل التمانع صحيح، لكن لا يدل على توحيد الألوهية، يدل على توحيد الربوبية. دليل التمانع يعني ذكر الجويني وغيره، قال: لو افترضنا وجود إلهين قادرين على العمل، على الفعل والترك، يعني هذا على سبيل الفرض، لو افترضنا وجود إلهين قادرين على الفعل والترك، وأراد أحدهما تحريك الجسم وأراد الآخر تسكينه، هذا يبي يسكن وهذا يبي يحرك، وقصد كل منهما إلى تنفيذ مراده، فلا يخلو الأمر من وقوع أحد الاحتمالات الثلاثة الآتية. الاحتمال الأول: تقدير حصول مراد كل منهما وذلك محال، محال أن السكون والحركة يعني تجتمع في آن واحد وفي مكان واحد أو ترتفع، الضدان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا، بل وجود أحدهما ارتفاع للآخر، هذا محال. إذن هذا الاحتمال خلاص باطل. قال: لما يلزم على الاحتمال. الاحتمال الثاني: تقدير ارتفاع مراد كل منهما، يعني يرتفع الحركة والسكون، وهذا هو صحيح، هذا أيضا محال. تقدير ارتفاع مراد كل منهما، ترتفع الحركة والسكون من الجسم، وهذا محال، كما أن اجتماع الحركة والسكون محال. أي نعم، أنا قد يكون هذا فيه شوي غموض، لكن على أساس ذكر الشيخ. نعم، تقدير ارتفاع مراد كل منهما وذلك محال أيضا لامتناع خلو الجسم عن الحركة والسكون، ولو صح وقوع هذا التقدير لما استحق كل منهما أن يكون إلها لعجزه عن تنفيذ مراده. لو صح هذا على سبيل المثال، فمعناه أنه الذي يريد الحركة ما نفذ مراده، والذي يريد السكون ما نفذ مراده، والذي يريد رفع الحركة ما نفذ مراده في الاحتمال الثاني، والذي يريد رفع السكون ما نفذ مراده، فكل منهما عاجز فبطلت إلهيته. هذا تقرير توحيد الربوبية. الاحتمال الثالث: تقدير نفاد مراد أحدهما دون الآخر، وهذا هو الاحتمال الوارد. ها؟ تقدير نفاد مراد أحدهما دون الآخر، وحينئذ فالذي نفذ مراده هو الإله القادر دون غيره. وهذا وبهذا يعني تقرير توحيد الربوبية، الخالق المدبر نعم سبحانه وتعالى. هذا ذكره الجويني في الشامل. على كل حال لسنا بحاجة إلى هذا، لكن يعني أردت أشرح أو أبين كلام الشيخ لما قال أما من جهة الربوبية فشيء آخر كما يقرره في موضعه المتكلمون. طبعا دليلهم صحيح، لكن إذا استدللنا بهذا بدليل التمانع على توحيد الألوهية أخطأنا هنا، لأنه لا يدل على توحيد الألوهية. هم يقولون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وما فسدتا ينظرون من ناحية الخلق من ناحية الربوبية. إذن كل ما هو في الوجود شرك أو طاعة فهو حق، من هنا يحصل الخلق. لكن إذا لوحظ معنى الألوهية وأن الشرك فساد، حتى وإن يعني عمرت بلاد المشركين فإن مصيرهم إلى الفساد ومصيرهم إلى الهلاك. أي نعم، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. اللهم صل وسلم على رسوله. كلام جميل ويحتاج إلى يعني تأمل. وبعدين بين الشيخ حاجة العبد إلى عبادة الله، أولا حاجته إلى الله ثم حاجته إلى عبادة الله، يعني الحاجة إلى الله أي نعم والحاجة إلى عبادة الله شيئان متغيران. الوقت قد لا يعني يتسع للاستطراد، ولهذا لعل يكتفي هذا اليوم بهذا القدر. وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفقهنا في ديننا وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيه بعض الأسئلة التي قدمت البارحة وما تمكننا من الإجابة عليها. يقول نصاب زكاة الذهب 20 مثقالا، يعرفها الصاغة. طبعا هو يسأل يدور سؤال على ذهب المرأة المعد للزينة الحلي، هل فيه زكاة حتى ولو بلغ النصاب؟ هذا السؤال يحتاج إلى تحرير. نعم، إذا بلغ النصاب فيه زكاة، أما إذا لم يبلغ النصاب فلا زكاة فيه. إذا بلغ النصاب ففيه الزكاة، لأن هذا هو الراجح، هو القول الراجح، وهو الذي يفتي به سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ ابن عثيمين، والأدلة من السنة تدل على ذلك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى يعني فتخات أو رأى يعني سأل وقال هل تؤدين زكاة ذلك؟ قالت لا، قال هي حسبك من النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالأدلة يعني بهذا واضحة وصحيحة. وقد ذكر هذا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز في يعني في فتاواه وفي تقريراته، وكذلك الشيخ ابن تيمين. وأما من يقول إن يعني الزكاة الحلي ليس فيه زكاة إذا كان مستعملا من الفقهاء وزكاته إعارته، فالشيخ عبد العزيز يقول هذا اجتهاد. وعلى كل حال المجتهد إذا بذل وسعه وكان مقصده يعني إصابة الحق، فلو أخطأ فله أجر. يعني المسألة كأنها من مسائل الخلاف، من مسائل الاختلاف. فمن أفتى بعدم وجوب الزكاة في الحلي فله سلف من الفقهاء والعلماء، ومن أفتى بوجوب الزكاة فيه فهو الأحوط وهو الموافق للدليل وهو الراجح، والله أعلم. يقول: حينما يكون إنسان فيه مس من الجان في عقله يفكر دائما بأفكار حول العقيدة، إيش؟ وعلى كل حال هو تفكير وسواس حول الخالق وحلق. فهذا قد سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: إن يعني تحدثنا نفوسنا أو يكون في نفوسنا يعني بعض الأشياء التي يود أحدنا لو خر من السماء أحب إليه من أن يتفوه به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو وجدتم ذلك، يعني كراهية هذا؟ قالوا: نعم. فقال: ذلك صريح الإيمان، يعني كراهيتكم هذا الوسواس هو صريح الإيمان. فهذا الذي يحصل عنده يعني هذه الوساوس ويكرهها إن شاء الله علامة خير، كراهيته إياها علامة خير، وعليه بذكر الله. إدامة ذكر الله، فذكر الله يطرد الوساوس ويطرد الشياطين ويطرد الجن. وقد سألني شفويا البارحة وأجبته بنحو هذا الجواب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا سائل يعني أفكاره هندية، الخط هندي، ودائما يأتيني مثل هذا الخط. يقول: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، النساء والبنات بغير زوج في الجنة كيف حالهم؟ جزاه الله خير، مهتم لحالهم، مهتم بهم، الاهتمام اهتم بهم يا أخي في الدنيا وحالهم كلها إلى الله عز وجل. يقول: يعني زوج في جهنم وزوجة في الجنة كيف يشبع موضوع الجنسي؟ يعني هذا الذي أهم. على كل حال ربنا عز وجل أي نعم ينعم أهل الجنة بما يشتهون، لا شك فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، وهم فيها خالدون. لا تسأل عن أهل الجنة ولا يهمك شأنهم، المهم حقق الوصول إلى الجنة. نعم، اهتم بمن ولاك الله إياه في هذه الدنيا. نعم، زوج العوانس وزوج من يحتاج للزواج. هذه أفكار على كل حال. من كان في المسجد النبوي وصلى ثم أراد السفر فهل يجمع الصلاة؟ وذلك حرصا على الأجر. يعني كأنه كان في المسجد النبوي مقيم صلى ثم أراد السفر، يعني الظاهر من السؤال أنه مقيم ثم أراد السفر، فهل يجمع الصلاة؟ لا يجمع الصلاة في المسجد النبوي وهو مقيم، لكن إذا استمر في السفر وحضر الوقت، وقت الظهر أو نعم، فيجمع، فله أن يجمع جمع تقديم أو جمع تأخير. وما نعم، من كان في رحلة برية أو رحلة صيد فهل يجمع ويقصر الصلاة؟ إذا كان مسافة قصر فوق 85 كيلا يعني حوالي 90 كيلو، نعم فله أن يجمع ويقصر. والرحلة يعني مثل هذه الرحلة مباحة، رحلة برية للنزهة أو صيد أو نحو ذلك. لكن إذا كان رحلة معصية، سفر معصية، فلا يرخص له، لا يترخص برخص السفر، لأن السفر سفر معصية. ما أدري عاد بقي أي هذا سؤال أيضا أجبت عنه الليلة الماضية، لكن لأهميته أحب أن أعيده وأعيد الجواب عليه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. قال: نحبك في الله، أحبك الله الذي أحببتنا فيه يا أخي. أقول: السؤال: ابتلينا في بلدنا في الدستور الوضعي، وكذلك في وجود ما يسمى بالبرلمان، وذلك حتى سألني صاحب السؤال، قرأته وأجبت عليه في الحلقة، وسألني شفويا ربما، وكذلك في وجود ما يسمى بالبرلمان، وذلك باختيار أعضائه بالانتخابات، وإذا تركنا انتخاب الصالحين دخله فرق الروافض والليبراليين والعلمانيين، فما الحكم بمشاركتنا بالانتخابات وجزاك الله خيرا؟ أنا قلت الحكم هو الاعتزال. حديث حذيفة صريح، حديث حذيفة في الفتن، قال لما وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه سيكون فترة شر، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها، قال صفهم لنا يا رسول الله، قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، قال فما تأمرني أن أصنع إن أدركني ذلك، قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام ماذا قال؟ قال تعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. فهذه البرلمانات وهذه ليست يعني على المنهج الإسلامي، ليس لهم جماعة ولا إمام. هل سيبايعون إمام المسلمين خادم الحرمين الشريفين على الكتاب والسنة؟ لا، سيبايعون على وضع جاهلي عندهم، على الديمقراطية وثن العصر والغلبة للأصوات، والأصوات كل يصوت، الرويبضة وغير الرويبضة، من يعني فمن كثرت الأصوات فهو الفائز حتى ولو كان باطلا ولو كان فاسقا. فهؤلاء يعني هذه المجتمعات يصدق فيها آخر حديث حذيفة، فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال تعتزل تلك الفرق كلها، صريح. فنترك الرأي ونترك الاستحسان ونلتزم بالسنة. هل فيها فرقة تدعو للبيعة على الكتاب والسنة ولهم إمام على ذلك؟ ها؟ لكن هل يبايعون؟ لا، ما يدعو للشريعة. لا، إذا المعبود هو المجتمع، المعبود